يدخل الجنة قاطع رحم. طلال رواه الحديث يدخل الجنة قاطع رحم. حديث من؟ الأخطاء متفق عليه. البخاري لا أخطاء طلال. حديث متفق عليه. طريق الزهري حديث الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة قاطع رحم. يدخل الجنة بدل يعني كافر. نعم اجل ايش المعنى؟ الخارج يقول ادخل الجنة كافر صحيح ولا خارج؟ او المرجئ يقول يظن علي من ذنب قطعت الرحم لا تؤثر. اذا حديث يرجع الخارج رجع المرجئ. ما معنى حديث ادخل الجنة قاطع رحم؟ الفضل وعيد هذا ولكن لا يقتضي تقييده. انه وين دخل النار ما لم يرتكب ناقضه فسوف يخرج منه اذا كان من اجل هذا الدم. انك لا تصل الرحم وتحمل الكل. الكل هو من لا يستقل بأمره. هو من لا يستقل بأمره. وتكسب المعدوم. أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيره. هذه خصال تتوفر للرجل الصديق. قد اصطفاه الله جل وعلا. ومن توفر في هذه الخصال فحري بالنصر والتأييد. وتقري الضيف. وقرى الضيف كان محمودا في الجاهلية ويتفاخر أهل الجاهلية في ذلك حق لهم بالكرم. وحين أتى الإسلام أكد هذا الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صحيح الحديث من رواه؟ من حديث الأربعين النووية صحابيه أبو هريرة ما خرجه تفقون على الصحب طب. وتعين على نوائب الحق. تعين على نوائب الحق. ما معنى تعين على نوائب الحق؟ ما معنى تعين على نوائب الحق؟ تعين على الحق من إظهار الحق ونصر المظلوم والقيام بحقه وشؤونه وكل ما هو من شأن الحق فإن الإنسان يعين عليه لأنه متصف بصفات عظيمة. فانطلقت فيه خديجة حين واسته بكلامها لكلام رائع عقلة بخلاف بعض الناس حين تشكو إليه مصيبة يقول يا أخي ليك بخلافك فيما لا يعنيه أنت مكلف فعل أمر بالمعروف ونحوك لأهله واشتغل بالتجارة ونحو ذلك. هذا له ناس وله أهل فيعين الشيطان عليه. أنت تريد أن تزكي له ليعينك أكبر واحتسب. فما قام أحد بهذا الأمر إلا عودي وأودي. وهذا يقول يا صعلوك ما كانت في شؤون الملوك والسياسة هذه الأناس تذكر ولأمثالك. ثم بعد ذلك يتراجع الإنسان عن الحق والمبدأ الذي يسير عليه بسبب هذا الرأي أو هذا الرجل الذي لا رأي عنده. إذا لا نعرض آراءنا ولا مشاكلنا إلا على أصحاب العقول وذوي العلم والثقة. حتى قد يكون الإنسان صاحب علم ولكنه كثير خوف حين تعرض عليه بعض المشاكل وتعلق قضية غير لأن الخوف قد يولد عنده سوء رأي. من رامنا إلى العز فليصطبر على رقاء المنايا واقتحام المضايق. فإن تكن الأيام ورنقنا مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق فما غيرتني رحمة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائق لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادق. فانطلقت بي خديجة حتى أتت بي ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. وكان امرأة تنطأ في الجاهلية حين بحث عن دين يتبعه وجد الدين النصرانية خير دين بالنسبة له ووجد رجلا نصرانيا لم يحرف فتلقى عنه النصرانية. وكان هو وزيد بن عمرو بن نفيل الحتوي يبحثان عن الحق لكن زين رفض اليهودية ورفض النصرانية لم يجد شيئا منهما إلا محرفا أو شيء بالتحريف.

والله جل وعلا لا يقبض العلم انتفاعا، يقبض العلم قبض العلماء، حين قبض العلماء جب الفساد من الناس. الصحيحين من حديث جامع عروة على بيع عبد الله بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتفاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. وفي رواية لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا سهالا فسؤلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا معنى أن العالم يخلو بنفسه يعبد ربه في خلوات، هذا أمر مطلوب في قيام الليل في خلوات من النار، لا لا لا ما نعلم. أما كونه يعتدي الناس كليا فلا يوجهك ولا يفتيك ولا يعلمك ولا يرشدك بدعوة فساد المجتمع وفساد الواقع، هذا غير مبرر. النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يعبدون الأوثان، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون المادة، يعبدون الحياة، يعبدون الطاغوت. فوجد أن السنة هذه الانحرافات بعزيمة الصادقين، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم يعتزلوا الناس. لكن العامي ربما يعني يفتى بالاعتزال ونحو ذلك مع تلقي العلم، مع أن العزة قد تمر في بعد من الوسواس وغير ذلك، أما العالم فكلا قد يعتزل في وقت ووقت، لكن لا يعتزل الناس كليا، لأنه هو الذي يسوس الناس والذي يرشدهم والذي يبصرهم وهو الذي يعلمهم. على العالم يتحمل ما يناله من الأذى. المؤمن القوي خير واحد إلى الله من المؤمن الضعيف، بكل خير. فالمؤمن القوي خير واحد إلى الله من المؤمن الضعيف، أقوى منصور امتحنه. فلا تعجب فايز سنة الرحمن، وبذلك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك حربه كان الرجل والكفار مذ قام الورى تجلاني، لكنما العقبى لآل الحق إن فاتت هنا كاسد الديان. الله أبو طالب ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، صدق ولا آمن، عرب النساء عليه الإسلام ولا آمن. قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والحديث الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبو طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ويبدو أن المسيب كان معه، فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال قرآن السوطر غب عن ملة عبد المطالب، لأن ملة عبد المطالب الشرك. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطالب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا استغفر، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. حين قال عباس يا رسول الله من عمة الضالب، وقال كان حطق ينصر تحميد، هل نفعت بجيء حيث الصحيحين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها نعلان يغلي منهما دمار، وهذا أخف أهل النار عذابا. عرض عليه الإسلام فلا مطلب الإسلام، لا بد أن ينطق. يكفي هذا، يكفي يا أخوان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.